بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك، نستعين بك ونستهديك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ومن هنا نبدأ وبالله التوفيق. وإذ قلتم، الهمزة الواو الهمزة مرققتان والذال ساكنة، وهنا أنبه على أمر هام يقع فيه بعض المبتدئين أنه يقلقل، يعني يأتي بالذال مقلقلة، وهذا لحن وخطأ، وإنما يؤتى بها ساكنة غير مقلقلة هكذا: وإذ قلتم. وإذ قلتم، القاف مفخمة، اللام مرققة، التاء مضمومة مرققة. وإذ قلتم يا، ميم ساكنة بعدها يا، حكمها الإظهار الشفوي. يا موسى، يا موسى كلمتان، كلمة يا التي هي حرف نداء وكلمة موسى، ولكن بنظرك في المصحف ستلاحظ أن الياء موصولة رسما بميم موسى، ورسمت ألف ياء صغيرة وضعها علماء الضبط ولم تثبت في الرسم العثماني. وهنا قد يقول البعض إنهما كلمتان، وإذ قلتم الكلمتان هما ياء زائد كلمة موسى. وبناء على ذلك قد يقول البعض إننا نقف على كل كلمة على حدة اختبارا أو اضطرارا. أقول لك: لا، كل كلمتين رسمتا في المصحف موصولتين امتنع الوقف على الأولى ووقف على الثانية. أما إذا رسمت الكلمتان على القطع بمعنى كل كلمة على حدة فإننا نقف، يجوز لنا الوقف على الأولى ويجوز لنا الوقف على الثانية. وبناء على ذلك كلمة يا موسى هما وإن كانتا كلمتين لغة، يا الندائية وموسى اللي هو المنادى، إلا أنهما كلمة واحدة قرآنيا، فلا يجوز الوقف على يا دون موسى لأنهما موصولتان رسما. وإذ قلتم يا موسى، إذا أنا عندي يا مد طبيعي، يا موسى مد طبيعي مقداره حركتان لا يزاد عليهما، وسبق وأن نبهت وقلنا إن حذف حرف المد بمعنى عدم المد بالكلية حرام، لأنك والحاجة هذه تكون قد حذفت حرفا من القرآن الكريم. والزيادة عن الحركتين مكروهة، خطأ فاحش ولحن يقع فيه بعض الناس. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن، كلمة لن وكلمة نؤمن، كلمة لن آخرها نون ساكنة، بعدها كلمة نؤمن أولها نون، إذن النون الساكنة دخلت على مثلها، والحكم هنا الإدغام بغنة. ننطق حرفا ونونا واحدة مشددة، يعني هكذا ننطق اللام مفتوحة بعدها نون مشددة بعدها همزة ساكنة هكذا. وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك، لا تنطق كل نون على حدة، هذا خطأ. نؤمن الهمزة الساكنة واحذر أيها القارئ قلقلتها. الميم مرققة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك مكسورة مرققة. النون الأخيرة مفتوحة وبعدها لام مرققة، بعدها كاف مرققة مفتوحة. وإذا وقفت عليها نقف بتسكينها هكذا، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى، حتى حروفها كلها مرققة، والنون في كلمة نرى مرققة، بعدها الراء مفتوحة حكمها التفخيم، بعدها ألف وإن كانت مكتوبة عندك في المصحف ياء، إلا أنها تنطق ألف. ونحن في قراءتنا للقرآن الكريم نقول العبرة بالنطق لا بالكتابة، وما نحتاج إليه في الرسم لا بد من التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. حتى نرى الراء مفخمة، إياك وأن تفخم النون أو مراعاة لتفخيم الراء، هذا لحن فاحش، وإنما انتبه وتحرز من تفخيم النون هكذا. حتى نرى الله، أين ألف نرى؟ هنا أقول لك وقلت ذلك مرارا، الألف حتى نرى تثبت في الوصف، تثبت في الوقف عفوا، ألف نرى تثبت في الوقف هكذا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى، إذا وصلت بما بعدها نجد أن لام لفظ الجلالة ساكنة، وهنا يلتقي ساكنان، انظر الألف في نرى واللام في لفظ الجلالة، فماذا نصنع؟ القاعدة العامة التي قلناها كثيرا ويجب على كل متعلم للقرآن الكريم حفظها وتطوى العناية بتطبيقها، إذا التقى ساكنان أولهما حرف مد وجب حذف حرف المد، حتى نرى الله. اللام في لفظ الجلالة مفخمة لوقوعها بعد فتح وهو الراء، تقول بعد فتح وهو الراء، نعم لأن الألف كما قلت حذفت، تقول عندي في قبل اللام ألف أخرى، أقول لك هي همزة الوصل، إذا حتى نرى الله معي حرفان محذوفان في حالة الوصل، هما الألف في نرى وهمزة الوصل في لفظ الجلالة. حتى نرى الله، الهاء في لفظ الجلالة مرققة. وهنا أعود وأنبه، يجب على القارئ العناية بنطق الهاء نطقا جيدا، ولأن الهاء حرف خفي، إذا القارئ يعني أهمل جودة نطقها قد لا يسمعها المستمع، من هنا أقول اعتني بنطق الهاء وبيانها حتى نرى الله جهرة. جهرة الجيم والهاء مرققتان، الراء مفتوحة مفخمة. كلمة جهرة آخرها تاء مربوطة، توصل تاء ويوقف عليها بالهاء. اسمع: حتى نرى الله جهرة فأخذتكم، نطقناها تاء منونة بالفتح. إذا وقفنا عليها نقف عليها بالهاء هكذا: حتى نرى الله جهرة. جهرة فأخذتكم إخفاق حقيقي لوقوع الفاء بعد التنوين في كلمتين. فأخذتكم الفاء والهمزة مرققتان، الخاء مفتوحة مفخمة، والذال مرققة، بعدها تاء ساكنة يحضر على القارئ إرغامها في الكاف. اسمع: فأخذتكم الصاعقة. ما لا يأتي مبتدئ ويقرأ فأخذتكم الصاعقة، هذا خطأ، ويعني يرغم التاء في الكاف وينطقها كافا، الله أعلم بشأنها، مشددة أو محركة كما ينطق العوام في كلامهم. لا، القرآن الكريم قراءته ينبغي على قارئ القرآن إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه من الصفات الذاتية اللازمة له، ومستحقه من الصفات العرضية التي ندرسها ونوضحها مع كل حرف على حرف. فأخذتكم الصاعقة. مين فأخذتكم؟ ميم جمع ساكنة ولكن بعدها ساكن، وهنا على القارئ أن يتخلص من التقاء الساكنين بضم الميم من غير صلة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم. النون دخلت على التاء في كلمة واحدة، نون ساكنة بعدها تاء في كلمة واحدة، حكمها الإخفاء الحقيقي. وأنتم تنظرون. ميم ساكنة بعدها التاء، حكمها الإظهار الشفوي. تنظرون. نون ساكنة بعدها ظاء، حكمها الإخفاء الحقيقي. الراء في تنظرون مضمومة فحكمها التبخين. بعدها واو، بعدها سكون عارض من أجل الوقف. الواو مادية، بعدها سكون عارض من أجل الوقف. لو وصلنا: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم. هذه الواو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين في حال الوصل. أما إذا وقفنا على كلمة تنظرون فهذه الواو نقف عليها لنا فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول: الطول بمقدار ست حركات هكذا: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الوجه الثاني: التوسط بمقدار أربع حركات هكذا: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. الوجه الثالث: القصر بمقدار حركتين هكذا: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وليس القارئ مكلفا بالإتيان بجميع هذه الأوجه وقفا، وإنما يأتي منها ما تيسر له، ولكن الأجدر والأحسن بالقارئ أن يراعي التسوية بين المدود المتشابه. يعني إذا في مجلس قراءته قرأ بقصر العارض للسكون يقصر جميع العوارض، قرأ بتوسط العارض للسكون يوسط جميع العوارض، قرأ بطول العرض للسكون نطول جميع العواقب. ثم بعثناكم. هنا بعض المبتدئين في تعلم القرآن الكريم ينطق التاء مثل السين، يعني يعطيها شكل الصفير، فيقول خطأ ولحنا فاحشا هكذا ثم بعثناكم. هذا لا يليق برونق القرآن ولا يليق بالقرآن. قد يتغير المعنى، قد يتغير المعنى بتغيير صفات الحروف، وإنما التاء التي هي شبيهة بالباء والتاء التي هي شبيهة بالتاء إلا أن نقاطها ثلاث، يعني عليها ثلاث نقاط، على هي حرف لثوي، بمعنى أنها تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ثم بعثناكم، تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. ثم بعثناكم. فعلى القارئ ألا يخرجها، ألا عند نطقها ألا يخرجها مما بين الثنايا العليا والسفلى، لأن الذي تخرج من بين الثنايا العليا والسفلى هي السين، وإنما تقرأها هكذا ثم ثم. وهي التاء هي التي كنا ونحن صغار يعلمنا شيوخنا عندها أن نخرج لساننا عند نطقها، ومعنى إخراج لساننا ألا نخرجه عن الشفتين بحيث يراه المواجه لنا أو المخاطب أو المشابه لنا، وإنما المقصود جعل طرف اللسان يلامس أطراف الثنايا العليا. ثم بعثناكم من بعد، بعثناكم النون بعدها ألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. الميم بعثناكم، ميم ساكنة بعدها ميم متحركة، والحكم هنا إضغام مثلين صغير هكذا. ثم بعثناكم من بعد، عين الميم في كلمة ثم والميم في بعثناكم من، نطقهما واحد، وهما أصبح الميم الأولى ميم مشددة تشديدا ذاتيا، والميم الثانية مشددة بسبب إدغامها في الميم ذاتي بعدها، ننطقها ميما مشددة تغن بمقدار حركتين. من بعد، نون من دخلت على الباب في كلمة بعد، نون ساكنة دخلت على الباب في كلمة بعد، فحكمها الإقلام. وقلت لك أيها القارئ الإقلام يصحابه أو عملية الإقلام ثلاث أشياء: قلب النون الساكنة ميما لفظا لا خطا، يعني ما بيش بقى كتبها مين، لا تبقى كما هي نون، ولكن وضع عليها علماء الضبط ميما يعني زيها أسفل، يعني ميم نزل يعني نزل تحت، لكن إذا ميم شرطتها أمامها فهي علامة الوقف اللازم، لكن الميم التي علامة الإقلام يعني ميم شرطتها قائمة. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية إخفاء هذه الميم المبدلة عن النون، يعني اللي كان أصلها نون، إخفاؤها عند الباب. الحاجة الثالثة يصحب هذا الإخفاء الغنة. من بعد، من بعد، من بعد موتكم، كلها حروف مرققة، موتكم لعلكم تشكرون. الميم في موتكم لعلكم، والميم في لعلكم تشكرون ميم ساكنة بعدها، حكمها الإظهار الشفوي لوقوع اللام بعد الميم الأولى ولوقوع التاء بعد الميم الثانية. وظللنا عليكم الغمام، الواو واو العطف مرققة، الله مفتوحة مفخمة، بعدها لام مشددة، بعدها لام ساكنة. اللام المشددة واللام الساكنة حكمهما الترقيق، لا يجوز تقويمهما بحال من الأحوال. وإياك وأن تجذب الظرء اللامين فيفخمان معها، هذا خطر. لا تقل وظللنا عليكم، لا تنطق هكذا. و شوف انظر، النون مرققة، الواو مرققة، و الظاء وظاء، اللام نعود إلى الترقيق والاستفهام، وظللنا وظللنا. اللام الساكنة بعدها نون، إياك وأن تظلم اللام في النون، عليك أن تحترز من إلغام اللام في النون. لا تنطق خطأ وظللنا عليكم، لا، لا بد وأن تخرج كل حرف من مخرجه. وإذا كانت قراءتك جهرية لا بد وأن يستمع، أن يسمعك مستمعك أن يسمع نطق اللامين المشددة والساكنة ثم تنطق النون هكذا. وظللنا عليكم، عليكم الغمامة، الغين في الغمام مفخمة، وقبل الغين لام ساكنة وهي لام أل، حكمها الإظهار، إظهار القمري. وأعود وأذكرك وأذكر نفسي، إذا دخلت لام أل على حرف من حروف 14 حكمها الإظهار، هي المجموعة في عبارة ابغ حجك وخف عقيمة، وهنا الغين اللام أل دخلت على الغين فحكمها الإظهار. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا، النون في وأنزلنا نون بعدها زي في نون ساكنة بعدها زي في كلمة واحدة حكمها الإخفاء الحقيقي. على القارئ أن يحترز من إدغام اللام الساكنة في كلمة وأنزلنا في النون التي بعدها. نبهت على هذا كثيرا، ظللنا، جعلنا، أنزلنا إلى آخره. كثير من الناس يقع في هذا الأمر أو يقع في هذا اللحن والخطأ، فلا ينبغي له أن يقع في مثل ذلك. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، نون المن، نون المن، وأنزلنا عليكم المن، نون المن نون مشددة تغن بمقدار حركتين، ولامها مظهرة إظهارا قمريا، والسلوى لام أل حكمها الإدغام، لأن لام أل إذا وقع بعدها حرف من حروف 14 ذكرها الإمام صاحب التحفة في أوائل كلم البيت، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. هذه الحروف 14 إذا دخلت عليها لام أل يكون حكمها الإدغام، وتسمى لام أل في هذه الحالة لام شمسية. طب الطيبات ثم نعم الثواب، صل وأقيم الصلاة، رحما الرحمن الرحيم، تفز التواب التائبون، ضف ولا الضالين، ذا والذاريات ذروا، نعم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، دع مثل قوله تعالى كلمة أولها دال دخلت عليها اللام، الدعاء سوء الكلمة التي معي، السلوى ظن الظانين بالله ظن السوء، زر والزاجرات زجرا، شريفا الشاكرين، الشمس للكرم الليل، كلمة مثل الليل وما شابه ذلك قد يقول البعض نحن نطقنا اللام. أقول لك نطقت لاما مشددة، ومعنى الكون ومعنى أنك نطقت لاما مشددة فقد أدغمنا لام ال في لام الليل، وسبب الإدغام هنا التماثل. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات. من طيبات نون ساكنة بعدها طاء، النون حكمها التدقيق والطاء حكمها التفخيم، ولكننا هنا أخفينا النون إخفاء حقيقيا لدخولها على الطاء. نون ساكنة حكمها الإخفاء لوقوع الطاء بعدها، وهنا الهنة تتبع الباء بعدها تفخيما، فننطق بميم مرققة بعدها هنة مفخمة مراعاة وإتباعا لتفخيم الطاء. هكذا كلوا من طيبات ما رزقناكم. رزقناكم الراء مفخمة، الزاي مرققة، القاف مفخمة، نعود إلى النون فترقق. هكذا كلوا من طيبات ما رزق ما رزقناكم رزقناكم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. الظاء مفخمة بعدها اللام والميم والواو والنون كلها حروف مرققة. وما ظلمونا ولكن كلها حدود طبيعية، ولكن كانوا عندي بعد ذلك ولكن لام ألف، يبقى لام في النطق هنا اللام بعدها ألف، وهذه الألف تمد مدا طبيعيا وإن لم تكن ثابتة في الرسم، إلا أن علماء الضبط يعني وضعوا ألفا صغيرة للدلالة عليها. ولكن كانوا إخفاء حقيقي لوقوع الكاف بعد النون الساكنة في كلمة أخرى. كانوا أنفسهم، الواو هنا تمد مدا منفصلا لوقوع الهمزة بعدها في كلمة أخرى، وقلنا أن مقدار المد 4 حركات. هكذا ولكن كانوا أنفسهم أنفسهم يظلمون، إخفاء شفوي لوقوع الياء بعد الميم الساكنة. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا، تكلمنا عن إذ قبل ذلك وقلنا على القارئ إنه راعي عدم قلقتها. وإذ قلنا ادخلوا، جار الخلو حرف مقلقل لأنها جار ساكنة، ونحن قلنا مرارا وبينا مقلقلا إن سكنا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، القرية انظر القرية، القاف مفتوحة بعدها راء ساكنة حكمهما التفخيم. بعض الناس يقولون ان هذه الراء الساكنة وقع بعدها ياء ترقق مراعاة للياء قياسا على الراء الساكنة بعد ياء. نقول هنا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وما لقياس في القراءة مدخل، يعني لا ينبغي أن تقيس قاعدة كلية على قاعدة كلية أخرى، وإنما يجب هنا تنظر إلى الراء وما قبلها ولا تنظر إلى ما بعدها. فالراء هنا ساكنة وقبلها فتح، وهذا الفتح وهذا الحرف المفتوح حرف استعلاء، فهنا يجب تفخيم الراء. وإن قلنا لكلوا هذه القرية فكلوا، الياء والتاء المربوطة مرققتان، فكلوا حروف مرققة، فكلوا منها حيث كلها يعني مدود طبيعية، حيث الياء هنا حرف لين لا مدى فيه إلا إذا وقفنا على كلمة حي، وهو ليس موضع وقف، فلا ينبغي التعرض له الآن. عندما نأتي على كلمة فيها حرف لين وهي موضع وقف نشرحه بالتفصيل، وكنا شرحناه قبل ذلك. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، شئتم رغدا، احرص على بيان كسرة الشين حيث شئتم. بعض الناس ينطقها يعني كسرة أو شين مخفية المعالم، لا نعرف حركتها، هي كسرة هي ضمة؟ لا، انتبه لذلك جيدا، حيث شئتم. أوهمني وأنت تنطق الشين المكسورة، أوهمني أنك ستنطق بعدها ياء المادية، أوهمني بذلك، لكن لا تفعل، لا تنطق بالياء المادية. حيث شئتم، شئتم، الهمزة حرف غير مقلقل وإن كان شديدا مجهورا. حيث شئتم غرد، الميم هنا حكمها الإظهار الشفوي، الراء مفتوحة بعدها الغاي، فهما حرفان مفخمان. حيث شئتم رغدا، إياك وأن يجعل تفخيم يؤدي تفخيم الراء والغين إلى تفخيم التال فتصبح ضادا أو قريبة من الضاد، لا، احرص على ترقيق الدال بعد الحرفين المفخمين، بعد الراء والغين المفخمتين، فتنطقها تنطق هكذا، حيث شئتم رغدا ورغدا دا دا، حيث شئتم رغدا وادخلوا، رغدا وادخلوا، تنوين بعده واو حكمه الإدغام بغنة. همزة الوصل ساقطة لأنها تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، وبعدها دال مقلقلة، وادخلوا، الخاء مفخمة، وادخلوا الباب، أين الواو؟ حذفت للتخلص من الساكنين، وقلت هذه القاعدة اليوم، قلت إذا التقى ساكنان أولهما حرف مد وجب حذف أولهما، وجب حذف حرف المد للتخلص من الساكنين. وادخل الباب سجدا، سجدا، بعض المبتدئين في حفظ القرآن الكريم لا يظهر شدة الجيم، يعني يجعل النفس والصوت يجريان مع الجيم، ينطقها خطأ هكذا، ودخول الباب سجدا، هذا خطأ، لأن يعني بالغ في تعطيش الجيم، وإنما ينطق الجيم حرف شديد ينحبس النفس والصوت في المخرج عند النطق، ينحبس النفس عند النطق هكذا، ودخول الباب سجدا، وقول سجدا وقولوا ادغام بغنة لوقوع الواو بعد التنوين، وقولوا حطة، واو بعد القاف وواو بعد اللام حكمهما أنهما يمتان مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وقولوا حطة، حطة، الحاء مكسورة مرققة والطاء مشددة مفتوحة مفخمة بعدها تاء مرققة، اسمع، يبقى الطاء واقعة بين حرفين مرققين هكذا، وقولوا حطة نغفر، ما يجيش بعض الناس يفخم الحاء من أجل تفخيم الطاء أو يفخم التاء المربوطة وصلا من أجل تفخيم الطاء فينطقهما طائين، لا، ننطق حاء مرققة حي بعدها طاء مفخمة بعدها تاء مضمومة مرققة منونة هكذا، وقولوا حطة نغفر، حطة نغفر، نون بعدها نون، تنوين بعده نون في كلمة أخرى فحكمه الإدغام بغنة. نغفر، الغين حرف مفخم بعده الفاء مكسورة مرققة بعدها الراء ساكنة وصلا ووقفا، ما حكمها؟ انظر، راء توفر فيها شروط محددة، وهي، اسمع وتأمل الشروط جيدا، وقولوا حطة نغفر لكم، نغفر، الراء هل هي ساكنة أو متحركة؟ لاحظ معي سريعا، ستجدها ساكنة واصلا وواقفة. هذا هي واحد. اثنان، الحرف الذي قبل الراء ما حكمه أو ما هو؟ الفاء. الفاء مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة؟ ستقول لي إنها مكسورة. إذن هنا التقى معي راء متطرفة ساكنة وصلا ووقفا قبلها كسرة لازمة. في هذه الحالة يجب ترقيق الراء ولا عبرة بما بعدها. احنا اتكلمنا قبل كده على الراء الساكنة وفي وسط الكلمة، وقلنا إذا كان قبلها كسرة متصلة بها في كلماتها حكمها الترقيق إذا لم يكن بعدها حرف استعلاء بعدها معها في كلمات، مثل كلمة فرعون وشرعة ومرية وشرذمة إلى آخره. لكن هذه الراء تشبهها في بعض الأحوال وتخالفها. تشبهها في أنها ساكنة سكونا لازما، وتشبهها في أنها مسبوقة بكسرة أصلية متصلة بها، ولكنها تخالفها في ناحية، وهي أن الراء في كلمة فرعون وشرذمة ومرية متوسطة يعني في وسط الكلمة، والراء في كلمة نابتل في هو طرف الكلمة. هل يترتب على ذلك كلام؟ نعم، إذا كانت الراء ساكنة متوسطة زي كلمة فرعون ومرية وشرذمة إلى آخره، اشترطنا لترقيقها علاوة على الشروط السابقة، وهي أن سكونها بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها. اشترطنا شرطا آخر، وهو ألا يكون بعدها حرف استعلاء في كلماتها. فإن كان بعدها حرف استعلاء في كلماتها وجب تقسيمها مثل حرف استعلاء مفتوح في كلمتها، وجب تقسيمها مثل إرصاد، لبل، مرصاد، قرطاس، فرقة وما شابه ذلك. أما الراء إذا كانت الراء المتطرفة التي معي مثل نغفر لكم، فإنها ترقق مطلقا حتى ولو وقع بعدها حرف استعلاء، لأن حرف الاستعلاء الواقع بعدها سيكون في كلمة أخرى. وذلك في قوله تعالى في القرآن الكريم، أنا هجيب لك المواضع في القرآن الكريم كلها، ولا تصعر خدك للناس. الراء في تصعر مرققة بعدها حرف استعلاء مفتوح وهو الخاء، ولا تصعر خدك للناس. والراء في قوله تعالى أن أنذر قومك، الراء مفخمة، لا الراء عفوا، الراء مرققة، الراء مرققة رغم وقوع القاف بعدها ولكنها في كلمة أخرى. كذلك قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا، الراء في كلمة فاصبر مرققة رغم وقوع حرف الاستعلاء بعدها ولكنه في كلمة أخرى. إذن هناك فرق بين وقوع حرف الاستعلاء بعد الراء الساكنة التي يتوفر فيها شروط الترقيق إذا كانت وسط الكلمة، وبين الراء الساكنة إذا كانت في طرف الكلمة. فإذا كانت الراء في وسط الكلمة وتستحق الترقيق نظرا لسكونها وتوفر الشروط التي تسبقها، إن وقع بعدها حرف استعلاء في كلماتها وهذا الحرف مفتوح فخمت. أما إذا كانت الراء متطرفة وتستحق وتوفر شروط الترقيق فإنها ترقق حتى ولو وقع حرف الاستعلاء بعدها في الكلمة التي تليها. نغفر لكم، الراء هنا بعض المبتدئين في حفظ القرآن الكريم يظن الراء في الله، وهذا من رواية حفص لا يصح. يجب على القارئ إظهار الراء قبل اللام هكذا. نغفر لكم خطاياكم، لكم الميم حكمها التظهر الشفوي لوقوع الخاء بعدها. خطا الحروف كلها مفخمة، الخاء والطاء والألف تابعة للطاء، ياء الياء مرققة والألف تابعة لها ترقيقا، والكاف والميم مرققة هكذا. نغفر لكم خطاياكم. الميم هنا مظهرة غرة شفوية لوقوع الواو بعدها، وسنزيد المحسنين. فبدل الذين كلها حروف مرققة، ظلموا الظاء مفخمة بعدها اللام يجب تدقيقها، فبدل الذين ظلموا قولا القاف مفخمة، قولا غير إظهار حلقي لوقوع الغين بعد التنوين، غير رغم أنها ننظر إليها نظرة سريعة، إذا وقفنا عليها رققت لوقوعها بعد ياء لسكونها بعد ياء ساكنة. فبدل الذين ظلموا قولا غير، إذا وصلت أصبحت مفتوحة يجب تقييمها، قولا غير الذي قيل لهم. فأنزلنا على الذين ظلموا كلها كلمات سبق وخذها قبل ذلك رجزا من السماء، مد متصل يمد مدا واجبا بمقدار 4 حركات وصلا، ويجوز مده 6 حركات إن وقفنا عليه لأن الهمزة متطرف. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نقرأ همزة الوقفة الهمزة شيخ، عايزين النطق الصحيح. حاضر، نقف على الهمز بنطق الهمز يعني هكذا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء هكذا. نقرأ الآيات التي سبق تلاوتها، سنستوعب توضيحها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وفقنا الله لتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته، ووفقنا للعمل بما فيه ونفعنا بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.